إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذه قراءة في عقيدة الإسلام، عقيدة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، من القرآن ومن السنة، وعلى منهج الصحابة والتابعين وأتباعهم خير القرون، ومن واقع كتاب أحد علماء العراق وهو أبو بكر الآجري، وكان على سنن الماضين في أصول الدين وفروعه. ألخص آخر ما ذكرت وآخر ما قرئ في هذا المجلس، وهو ما يتعلق بشرائع الدين بباب تفريع معرفة الإيمان والإسلام، باب تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين. وقد بين أبو بكر الآجري في هذا الباب، وقد قرأناه فقها عظيما بأصول الدين وأصول التشريع، فبين أن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت تقبل في مبدأ الإسلام كلمة تقال باللسان ويوكل أمر صاحبها وقصده ونيته وقلبه إلى من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما وقد شرعت الشرائع وفرضت الفرائض وحدت الحدود، فكان يتعين الأخذ بها وعدم الاقتصار على كلمة أو شهادة مجردة عن العمل. وقد استدل على هذا بأحاديث رواها بسنده فيما يتعلق بفضل الشهادة وفضل قولها والتلفظ بها. ثم بين أنه لما فرضت الصلاة وفرضت بقية شرائع الإسلام تعين الأخذ بها، ولا يحل الاقتصار على مجرد كلمة. ولذلك مما أسنده إلا بحقها وحسابه على الله عز وجل. ثم بين كمال الدين، فذكر آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم بين أنه لا يقبل دين عند الله إلا الإسلام، وذكر قول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم دلل على هذا أيضا مع الأحاديث المرفوعة بأثرين، أحدهما عن ابن عباس وهو أثر حسن، ثم ختم هذا الباب بأثر عن سفيان بن عيينة وهو أثر ثابت كما مر، أثر بسند حسن والأثر حسن، أن سفيان بن عيينة عالم مكة وإمامها وحافظها سئل عن الإيمان فقال قول وعمل، قول وعمل يزيد وينقص، فقيل له إن قوما يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل، انتبه لهذا، ترى هذا إيمان تعيش به وتدخل به قبرك وتبعث به يوم حشرك، لا تقل أنا لقنت وأنا صغير أن الإيمان قول فقط. قيل لسفيان بن عيينة قوم يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل، قول بلا عمل، ما في عمل، أو مجرد معرفة قلبية وإشراقة نفسية مع التلفظ باللسان، وهو مذهب مرجئة الفقهاء، يقولون قول بلا عمل. قال سفيان كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده، ثم إن الله تعالى بعث محمدا إلى الناس كافة أن يقولوا لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. ثم بعد ذلك بين سفيان بن عيينة أن الله تبارك وتعالى أمرهم بالصلاة، ثم أمرهم بالهجرة، ثم بعد ذلك أمرهم بالجهاد، وأن يقتل المسلم الكافر أيا كان ولو كان من ذوي قرابته، وأن هذا من الإيمان. فلما فعلوا ذلك وعلم الله، شوف بإيش ختم ابن عيينة رحمه الله، لما عملوا بهذا، هذا هو مفهوم الدين، قول وعمل يزيد وينقص، فلما علم الله الصدق في قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده، قال الله له قل لهم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سفيان فمن ترك خلة من خلال الإيمان جاهدا بها كان بها عندنا كافرا، كان بها عندنا كافرا، بل لو عمل بها وجحدها فهو كافر. لأن بعض الناس قد يقول الصلاة ما هي فريضة، لكن أنا أقوم بها لأن فيها حركات رياضية وتنشيطية لكنها ليست بفريضة، هذا كافر ولو كان يعمل لكنه جاحد. قال فمن ترك خلة كان بها عندنا كافرا، ومن تركها كسلا أو تهاونا أدبناه، وكان بها عندنا ناقصا، هكذا السنة أبلغها عني من سألك من الناس. لاحظ قول سفيان بن عيينة، لعلني ما علقت على هذا، يقول بعدما ذكر هذا التشريع الجامع بين الاعتقاد والقول والعمل، قال هكذا السنة، هكذا السنة، هو ذكر سنة، هو ذكر فقط سنة، السنة معناها الطريقة، السنة معناها الطريقة، والسيرة محمودة كانت أم مذمومة. وقد أخذ علماء الحديث وعلماء السنة السنة على هذا الفهم وأطلقوها على المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع سنة أي طريقة للناس تتبع فالسنة هي الطريقة مذمومة أم محمودة هي الطريقة مذمومة أم محمودة ويقال فلان من أهل السنة والجماعة أي من أهل الطريقة السوية إيش الطريقة السوية؟ طرق صوفية عديدة طريقة القرآن والسنة النبوية طريقة القرآن والسنة النبوية السنة بهذا المعنى وهي ما يتضمن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة هي التي تسمى منهج ومنهاج لأن بعض الناس من يوم تقول له منهجك إيش يقول يا أخي إيش منهج إيش منهج ما في منهج المنهج هو الذي ندرسه أبواب وفصول ومباحث ومطالب يا أخي منهج معناها طريقة وسماها العلماء منهاج انتبه لهذا سمى العلماء المنهج يعني الطريقة والسنة سموه منهج المنهج المبهج وسموه منهاج المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج منهاج السنة النبوية في الرد على المعتزلة والرافضة والقدرية لابن تيمية وقد ذكر طريقة سوية قاصمة لظهور هؤلاء المبتدعة سماه ماذا؟ منهاج السنة النبوية في الرد على المعتزلة والرافضة والقدرية ولذلك هذه الفئات البدعية تتحاشى ذكر كتاب ابن تيمية أشد ما يكون من مدافعة ومن تحاش لماذا؟ لأنه دخل في أحشائهم وتغلغل في أعماقهم واستخرج الأورام الخبيثة أكرم الله السامعين من بطون كتبهم ومن أفواه سادتهم وأساطينهم ورد عليها ردا محكما لم يبق لهم حجة ولم يذر وهم من أكذب الناس من أكذب الناس كما قال ابن تيمية ليس يوجد في أهل البدع والفرق والطرق أكذب من الرافضة ويقول في موضع آخر يقول كل البدع مرجعها إلى بدعة الرفض كل البدع مرجعها إلى بدعة الرفض وكما قال رحمه الله تعالى في شأن العلوية والنصيرية والبعثية في رسالة النصيرية يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض يظهر أولئك النصيرية البعثية قاتلهم الله وأزالهم من الوجود يظهرون الرفض والتشيع ويبطنون الكفر المحض تعرف ايش يعملون الايام الماضية ايش يعملون باخوانكم السنة حتى تحس وتشعر يقطعون رؤوس السنة في سوريا بالمناشير الكهربائية بام عيني والله بالمناشير الكهربائية من غير هوادة ولا رحمة ولو شئت ان اريك من عدد يشغل المنشار الكهربائي ويرص الأسرة وهات يذبحهم بالمناشير الكهربائية هذا ليش لأنهم يخالفونك في العقيدة لا تكن ساذج مثل ذلك الساذج قال يا أخي أنتم ليش سنة ورافضة يا أخي إن هذه أمتكم أمة واحدة إيه أمة واحدة على الإيمان والتوحيد مو على الكفر والزندقة والشرك بالله انتبه لهذا أمة واحدة ذات رسالة خالدة إيمان واحد توحيد واحد لا إله غيره ولا رب سواه عوامهم يمكن للواحد أن يبيد خضراء السنة وسنتنا إلا من رحم الله تميع وخلاعة ومجون ورقص ها لا سيما في الإجازات وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم قوي إيماننا ويقيننا حتى ندرك ونوقن من أعداؤنا فنعاديهم ومن أصدقاؤنا فنقربهم ولا نقصيهم. ولله الأمر من قبل ومن بعد. واللهم إنا نعوذ بكلماتك التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فضل يا شيخ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالشريعة: باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية، قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رحمه الله أن رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله عنه وأرضاه: لو علينا أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم لاتخذناها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أنا أعلم أي يوم أنزلت، أنزلت يوم عرفة في يوم جمعة. بعدما ذكر رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين أجمعين، بعد أن ذكر كمال الدين، أفرد هذه الآية التي تدل على كمال الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بشيء من التفصيل والتخصيص لما تضمنته من معنى عظيم، وهو كمال الدين وتمام النعمة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا الإسلام العظيم والإيمان القويم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. باب معرفة يوم نزلت هذه الآية. أي يوم نزلت هذه الآية؟ اليوم أكملت لكم دينكم. أي يوم نزلت هذه الآية فيه؟ يعني معرفة الوقت الذي نزلت فيه هذه الآية. التوقيت نفسه ليس مقصودا في حد ذاته، وإنما المراد به لبيان أن هذا اليوم الذي نزلت فيه الآية ترى الدين كامل، الدين شامل، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا تذكر ذكرا جماعيا، الدين كامل، لا ترقص على الذكر، لا تضرب بالدفوف على الذكر، لا تجعل إمامك عقب الصلاة يؤمن، لأن هذا ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنت تشرع في الدين ما لم يأذن به الله. وقد قرن الله تبارك وتعالى هذه الصفة، وهي أن من يشرع في الدين ما لم يأذن به الله، قرن الله عز وجل هذه الصفة بالشرك، فقال تبارك وتعالى: فقال تبارك: وأم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. عندما أقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إيش الطريقة المثلى السنية؟ نقدم إمامنا يدعو بنا ونحن نؤمن، من يوم ما يسلم الإمام نقوم نركع ركعتين، أو الطريقة الثالثة؟ ها الآن أسأل، الطريقة الثالثة نقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، تمام 100، لا إله إلا الله، غفرت ذنوبه، ومثل حتى لو كانت مثل زبد البحر. أي الطرق الثلاثة؟ أنا أريد واحد من الغرباء. أي الطرق الثلاثة تختار لنفسك؟ بعد السلام تقول: يا إمام ادعو لنا. بسم الله، اللهم ربنا، وكل المسجد قل آمين آمين آمين آمين، ومن يوم يفرغ يقومون يصلون سنة، أو نصلي سنة من غير تسبيح ولا تحميد، أو نسبح ونحمد ونختم بلا إله إلا الله. أي الطرق الثلاثة تختار لنفسك ولماذا؟ ها، وهذا لك الرحيق المختوم في سيرة المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ها، إيش تختار لنفسك؟ وارفع صوتك. نعم، تسبح وتحمد وتكبر وتختم بلا إله إلا الله. لماذا؟ مو هذا دعاء؟ عندما يدعو بنا إمامنا عقب الصلاة ونحن كلنا نقول آمين آمين، هذا دعاء. ولو قمنا فركعنا السنة أيضا هذا سنة، فلماذا اخترت الطريق الثالث؟ إيش يقول يا دكتور؟ قل أن السنة، قل أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنها السنة، لأن صاحب السنة لأعلم بربه والأتقى له والأعلم به والأتقى له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله ما كان يقول السلام عليكم ورحمة الله يقوم يصلي أبدا، ولا كان يقول انتظروا مكانكم ربنا آتنا في آمين اللهم آمين، هذا ما في يا أخي ما في. كان يقول استغفر الله ثلاث استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك. من فين جاءتنا هذه الحركات هذه المخالفة للسنة؟ من أين جاءتنا يا أخي؟ نحن ما نتقي الله، ما نتقي الله في أنفسنا؟ نتبع يعني لو قلنا نتبع مثلا نتبع أحمد، لو ثبت أن أحمد يفعل هذا نتبع الإمام أحمد ها؟ ونترك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو غير الإمام أحمد؟ هذا مخالفة للسنة يا أخوانا، مخالفة للسنة. وقد قال الله عز في علاه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. لا تقول يا أخي خلي الناس، مين مشكلة الناس الآن؟ ما هي مشكلة الناس؟ بعض الناس كذا يقول لك هذه مو مشكلة الناس الآن إن يصلي سنة، خليه يصلي سنة. انتبه يا شيخ، ذكر السيوطي في كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة عن بعض السلف قولهم السنة سفينة نوح من تخلف عنها غرق، يغرق الواحد. سنة ومخالفة للسنة ومخالفة لثالثة ورابعة وخامسة، عند ذلك نستمرئ ونستطيب مخالفة السنة، وعند ذلك تكون الكارثة نسأل الله السلامة والعافية، تكون الكارثة والداهية نسأل الله السلامة والعافية، وأن يرزقنا الاعتصام بالقرآن والسنة. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ثقة حافظ مصنف، قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء العطار وثقه الذهبي، وقال ابن حجر لا بأس به وهو من رجال مسلم والترمذي والنسائي، ومثل هذا من قبل هذين العالمين الكبيرين إن وثقه الذهبي يقع كثيرا، وصدقه ابن حجر. خذ قاعدة، حديث مثل هذا الراوي لا ينزل عن الحسن، حديث مثل هذا الراوي لا ينزل عن الحسن. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو ثقة حافظ فقيه. وقد ذكرت في الدرس الماضي شيئا من الإيمانيات المنقولة عنه، وأعيد مرة ثانية للتثبيت. فهؤلاء الرواة لنصوص العقيدة ما كانت العقيدة درسا نظريا في مجلس من المجالس ولا في إملاء من الإملاءات، ولكن العقيدة كانت لديهم حياة، حياة يحيون العقيدة في واقع الحياة. نبدأ من وراء، أدبا وخلقا، معاملة، عبادة، عقيدة، عقيدة وإيمانا في واقع الحياة. وإليك ترجمة ذلك. يقول رحمه الله من إيمانيات سفيان بن عيينة، من إيمانيات سفيان بن عيينة روى حرملة عن الشافعي قال ما رأيت من أحد فيه من آلة العلم ما في سفيان، وما رأيت أكف عن الفتيا منه، ما رأيت أكف عن الفتيا منه، مع أنه كما قال الإمام الشافعي من أقوى من رأيت في علوم الآلة، لكنه أكف. شوف لاحظ العصر الذي نحن فيه الآن، كل واحد يفتي، حتى تلك الماجنة قيل لها وهي ماجنة ماجنة قيل لها لماذا هذا المجون ولماذا هذا العري؟ قالت ما في نكارة، أنا أعمل، والله عز وجل يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. يعني شيء عجيب وغريب، كل واحد يفتي الآن، كل واحد يفتي، لا سيما الأب مع زوجته وأولاده وبناته. ها يا أبوي أنت تشرب دخان، مين قال لكم أن الدخان حرام؟ يا ولد ما هو دخان حرام، حلال. يا أبوي أنت تسمع حرام وتنظر للحرام، مين قال لكم؟ والأب كبير ويمكن يكون شايب، هذا صار قاضي وحاكم ومفتي، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وجل من رأينا من الأسر تنحرف بانحراف رب الأسرة، بانحراف رب الأسرة. رجال كبير وشايب وشيخ كبير ووقور، وفي الوقت نفسه يصدر فتاوى لأهله ولأهل بيته تندك لها أعناق المطي. أغرب ما سمعت، وهذا أقوله للتحذير ولعلني أورده قطرات للعظات والعبرة، قبل ليلتين يعني واحد رب أسرة ومعدد قال أنا ما أعرف شيء اسمه شروح ولا أعرف شيء اسمه نكت ولا حواشي. ها إيش تعرف؟ قال عندي الكتب الستة بس، أقرأ على زوجتي وأبنائي بس كتب ستة، ما في شروح. شروح إيش هذه؟ آراء رجال، هذه آراء رجال. إيش عندك؟ قال بس أخذ صحيح البخاري وافتحه. أنا أنظر إليه أظن مازح ولا أظن اختلط، وإذا به على بكمال قوته العقلية لا بل يحمل شهادة ماجستير. فقلت له أنت تمزح يا شيخ ولا جاد؟ قال إيش أمزح، هذا الأمر عقيدة ما هو مزح يا شيخ، اتق الله. يقول لي اتق الله، هذا مو مزح، هذا عقيدة. ما في شيء يقول شروح ولا غريب ولا ما في، بس افتح القرآن يلا يقرأ على. فقلت يا عجبا، عنده أسرة كبيرة جدا. قلت اللهم سلم سلم، من سيخرج من هذا الانحراف؟ مشكلة. يا إخواننا، يجب على كل واحد أن يسير بسير السلف، ما في استقلال بالرأي للآيات القرآنية. تفتح القرآن كده وتجيب لسان العرب وتشرح على كيفك، تضل ضلالا مبينا وتزل وتبعد عن الإسلام بالكلية. من إيمانياته قوله من كانت معصيته لشهوة فارجو الله له، يعني أن يفتح له باب التوبة. أما من كانت معصيته عن كبر فهذا يخشى عليه سوء الخاتمة. لماذا؟ لأن آدم وعصى آدم ربه فغوى، لكن بعد كده تاب عليه وهدى، لأن معصيته إيش؟ كانت نتيجة الشهوة. أما فرعون ذلك أما الشيطان ذلك المتكبر قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما في سجود. ولذلك أبلس لعن واستحق اللعنة بجدارة. انتبه لهذا. نعم، قد تجد رجلين، واحد يرابي والثاني يرابي، لكن أحدهم يقول استغفر الله، والله إني أخاف من سوء الخاتمة، يا رب اغفر لي بس، يا رب اغفر لي، والله أخذت قبل 5 سنين قرض لأبني به أرض لبيتي وأنا أعلم أنه ربا محاربة لله ولرسوله. هذا مو مثل الثاني اللي بانتفاخ قال بس اسكت. إيش الربا حرام؟ هذا العصر عصر المبادلات التجارية والمنافع الاقتصادية والسياسية، تحرم وتجرم. الربا هي فوائد يا أخي، فوائد. هذا التكبر يخشى على صاحبه من الشيطان والأبلسة أن يختم له بخاتمة السوء. نسأل الله السلامة والعافية. تقدم أنه سئل عن أحاديث الرؤية سفيان بن عيينة فقال حق، ما سمعناها إلا ممن نثق به ونرضاه. وسئل عن أحاديث متشابهة، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يضحك ربنا، يعجب ربنا، ينزل ربنا، فقال هي كما جاءت، نقر بها ونتحدث بها بلا كيف، لأن الله عز في علاه يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس كمثل الله شيء وما له شبيه ولا ند بربك يعدل. والكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات. وقيل له إن بشرا المريسي يقول إن الله لا يرى يوم القيامة، فقال هذه الدويبة، ولعلك تتعجب من هذا الوصف، تصغير دابة، ألم يقرأ قول الله؟ أو قال ألم يسمع قول الله؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب الله أعداءه أولياءه، ما الذي تركه لأوليائه؟ وأولياءه اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين. أعظم نعيم في الجنة، أعظم نعيم حتى من دخول الجنة، بل حتى من مجالسة نبينا صلى الله عليه وسلم النظر إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم اجعلنا من أصحاب الحسنى وأصحاب الزيادة. وعن مسعر بن كدام ثقة فاضل ثقة ثبت فاضل من رجال الستة. عن قيس بن مسلم الجدلي بمفتوحتين قيس بن مسلم الجدلي ثقة من رجال الستة. عن طارق بن شهاب رحمه الله وهو إمام ثقة. من ما ورد عنه قيس هذا نفسه يحدث عن قيس يحدث عن طارق بن شهاب. إيش يقول؟ يقول سمعت قيس بن مسلم يقول سمعت طارق بن شهاب يقول غزوت بضعا وثلاثين أو بضعا وأربعين غزوة وسرية. ومع هذا قال الذهبي مع كثرة جهاده كان عالما. مع كثرة جهاده 30 إلى 40 غزوة غزاها ومع هذا هو عالم من العلماء مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من علماء المسلمين. لا بل من صحابة رسول الله لا بل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيمر بنا في معركة أحد أنه صلى الله عليه وآله وسلم ظاهر بين درعين دخل بيته وإذا بأبي بكر وعمر يجهزانه يعممانه ويضعان المغفر على رأسه صلى الله عليه وآله وسلم ويسلحانه. لماذا؟ لماذا يسلحون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا؟ ليجلس فقط في وسط بيته في بيته وعقر داره كأنموذج للجهاد مثل المتحف أم ليخرج ليجاهد في مقدمة وصفوف العدو؟ وهو الذي قال في غير مقام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. لكن من غير غلو ولا تنطع ولا إرهاب ولكن بحق بنصوص شرعية وقواعد للعلماء مرعية. أن رجلا هو كعب الأحبار وقال ذلك قبل أن يسلم. أن رجلا الرجل المبهم هنا هو كعب الأحبار وقال ذلك قبل أن يسلم. أن رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله عنه لو علينا أنزلت هذه الآية يعني اليهود لو علينا أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم لاتخذناها عيدا فقال عمر رضي الله عنه سأرجع إلى النص هذا. فقال عمر رضي الله عنه يعني ما كان غافلا أنا أعلم أي يوم أنزلت أنزلت في يوم عرفة في يوم جمعة. ارجع معي إلى قول هذا اليهودي لو علينا معشر اليهود أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لاتخذناها عيدا. هنا في فوائد. قال البخاري في هذا الموضع قال سمع شوف الآن الرواية من طريق من سفيان عن مسعر عن قيس. قال البخاري سمع سفيان مسعرا وسمع مسعر قيسا وسمع قيس طارقا. لاحظت كيف توثيق المعلومة كيف يوثق البخاري وغيره من الأئمة سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وقال رحمه الله فإذا عقب هذا رواية هذا الحديث قال فإذا ترك شيئا أو ترك شيء من الكمال فهو ناقص. الدين كامل فمن ترك شيئا من الدين فقد نقص بقدر حكم ذلك المتروك. إن كان فرضا ترك فرضا إن كان واجبا ترك واجبا إن كان مستحبا ترك مستحبا. لا تخلط التخليط بين هذه الأمور المشروعة غير محمود ولا سديد ولا رشيد بل قد يودي إلى ما لا تحمد عاقبته. علق الإمام مالك على هذا الحديث. بماذا علق الإمام مالك على هذا الحديث؟ احفظ لي هذه العبارة. قال ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. علق الإمام مالك عندما جاء لقول اليهودي لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال عمر إني لأعلم اليوم هو يوم عرفة يوم جمعة. قال الإمام مالك ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح هذه الأمة إلا بما صالح به أولها. عبارتان احفظها عن الإمام مالك وعن غيره أيضا تروى، ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، يعني أي عبادة يخترعها المعاصرون أو في أي عصر أو في أي مصر، أي عبادة في العدد في الصفة في الكيفية في الحالة في الزمان في المكان في الحالة والصفة، أي عبادة يخترعها الناس لأنفسهم لم تكن يومئذ دينا فلا تصلح أن تكون اليوم دينا. طيب بما تنصلح الأمة؟ لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أولها بماذا صلحوا؟ أولها بماذا اجتمعوا؟ أولها كيف التأمت صفوفهم وشفيت جراحاتهم وتوحدت صفوفهم وصلاتهم وإمامهم؟ بأي شيء؟ بالقرآن والسنة، بالقرآن والسنة، وهو دستور الإسلام. طيب قال رحمه الله قال لعمر لو علينا أنزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. هذا كلام اليهودي وتقريره يحكي عن نفسه وعن طائفة اليهود، يقول هذا اليوم لو عندنا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. انتبه لي للكلمة هذه بالله عليك، ها انتبه لي للكلمة هذه. هذا يدل أن من عادة اليهود أي مناسبة يجعلونها عيدا، أي مناسبة. هذا من طرائق اليهود، من طرائق اليهود، وقد حذرنا الله عز وجل في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة، ونحن نقول غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. هذا من عادتهم، احذر من هذا يا عبد الله. أي مناسبة يتخذونها عيدا. هذا وقع الآن عند بعض قلة لله الحمد والمنة، عند بعض الناس كل شيء عندهم عيد، عيد الأم، عيد الحب، عيد الزهور، عيد المولد. ها انتقلت فشت هذه العادة اليهودية والنصرانية ها عند لدى المسلمين في مجتمعاتهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كل شيء عيد، عيد الوطن، ما في عندنا عيد الوطن، فيه يوم يفرح به الناس لأنهم أجلوا الغزاة من المستعمرين، قل يوم يفرحون به، ما في إلا عيدان عندنا في الإسلام، 3 أعياد: عيد يوم الجمعة المتكرر أسبوعيا، عيد الأضحى، عيد الفطر. ما في عيد الافتخار بالبلد وعيد الأب وعيد الأم وعيد الحب وعيد الزهور وعيد المولد. ها هذا كله من متابعة اليهود والنصارى، انتبه لهذا. نحن أمة كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. إيماننا بالكمال يجعلنا نتشبث بكتاب الله وسنة رسول الله في كل ما نأتي وكل ما نذر. فقال عمر أنا أعلم أي يوم أنزلت، لاحظ لي هذه الكلمة، أي يوم، في لفظ النسائي، لفظ النسائي وهو صحيح، إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عرفات، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عرفات في يوم جمعة، في عرفات في يوم جمعة. سند هذا الأثر صحيح، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. فأما رواية البخاري فعن الثوري عن قيس، عن الثوري عن سفيان الثوري عن قيس، ورواه كذلك الإمام مسلم، ورواه البخاري في موضع آخر عن سفيان بن عيينة، عن سفيان بن عيينة عن مسعر به، عن مسعر به. نعم. قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبد الجبار قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس عن طارق بن شهاب رحمه الله قال قال يهودي لعمر رضي الله عنه وأرضاه: لو أن نعلم أي يوم نزلت هذه الآية لاتخذناها عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه، أنزلت ونحن وقوف بعرفات مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري، وثقه الإسماعيلي صاحب المستخرج والخطيب البغدادي صاحب التاريخ، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، هو عثمان بن محمد بن إبراهيم ابن أبي شيبة، وهو ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة وأحمد بن عبد الجبار العطاردي. هذا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ضعفه الحافظ ابن حجر، والصواب توثيقه، لأنه وثقه من هم أقدم من الحافظ ابن حجر، منهم السري ابن يحيى وأبو محمد ابن الأخضر، وقال الدارقطني ومسلمة بن قاسم لا بأس به، وهو من رجال أبي داود، من رجال أبي داود. قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي ثقة فقيه من رجال الستة، قال قال يهودي لعمر رضي الله عنه: لو أنا نعلم أي يوم أنزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه، أنزلت ونحن وقوف بعرفات مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فائدة زائدة عن هذا النص بنفسه به الذي سبق، وهو أن عمر رضي الله عنه ما استحسن الفكرة في أن يجعل اليوم الذي نزلت فيه أن يجعل اليوم الذي نزلت فيه مناسبة وعيدا، لأن هذا الأمر غير مشروع. ويوم الجمعة الأصل هو أنه عيد، أصلا هو عيد من أعياد المسلمين، عيد أسبوعي، فما يحتاج الأمر إلى أن يخص عمر رضي الله عنه اليوم الذي أنزلت فيه أن يخص ذلك بمزيد فرح وابتهاج، كما يفعل ويصنع بعض الناس اليوم فيما يتعلق بما يسمونه بعيد المولد. هذه مصيبة يا أخواننا، يجهزون الشموع ويجهزون أشجار عيد المولد، ها يطفئون الشموع ويجعلون الأشجار المخروطية المملوءة بالألوان والمصابيح المضاءة، ثم بعد ذلك أكاليل الزهور ويدعون ويولمون، وسرت العادة، وهذا فيه تشبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فأرجوكم يا إخواني الموحدين، من مقتضى إيمانكم وتوحيدكم ومخالفتكم لليهود والنصارى، ألا تحيوا مثل هذه المناسبات البدعية، بل قد يصل الأمر فيها إلى أن يقال مناسبات شركية، مع ما في ذلك من تشبه باليهود والنصارى وهو دون الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. سنده صحيح والحديث صحيح. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار مولى بن هاشم قال قرأ ابن عباس رضي الله عنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعنده رجل من أهل الكتاب فقال: لو علمنا في أي يوم أنزلت هذه الآية جعلناه عيدا. فقال: لقد أنزلت يوم عرفة يوم الجمعة. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي، هكذا الجوزي، وهو ثقة حافظ من رجال الستة، قال حدثنا يوسف بن موسى القطان صدوق، ووثقه مسلمة بن قاسم، قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي رحمه الله، ثقة حافظ إمام من رجال الستة، قال حدثنا حماد بن سلمة ثقة عابد، خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن عمار مولى بني هاشم، عن عمار مولى بني هاشم قال ابن حجر صدوق ربما أخطأ، وقد وثقه أربعة من الأئمة، ولعل توثيقه هو الراجح، وهذا لا يقوله الإنسان من باب خالف تعرف أو من باب مقابلة أولئك الأساطين كالحافظ ابن حجر حاشا وكلا، ولكن عندما يسبق أئمة كبار في توثيق راو فالنفس تطمئن إلى كلام المتقدمين. قال قرأ ابن عباس، عندي هنا ابن العباس والمراد به ابن عباس، قال قرأ ابن العباس رضي الله عنه وعن أبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وعنده رجل من أهل الكتاب، فقال: لو علمنا في أي يوم أنزلت هذه الآية جعلناه عيدا. وفائدة ثالثة زائدة في هذه الرواية، الثالثة، وهي أن اليهود كانوا يشهدون مجالس الصحابة، مجالس عمر رضي الله عن عمر وعن الصحابة أجمعين. قال رضي الله عنه: لقد أنزلت في يوم عرفة، قال رضي الله عنه: لقد أنزلت في يوم عرفة يوم الجمعة. سنده صحيح والأثر صحيح. وفي رواية الترمذي قال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيد، في يومي عيدين، في يوم جمعة يوم عرفة، هكذا قال: في يومي عيدين، في يوم الجمعة ويوم عرفة. وصحح هذه الرواية الألباني. وهل فيه فائدة رابعة أو خامسة، وهو إطلاق عمر رضي الله عنه ليوم الوقوف بعرفة يوم عيد لأنه قال في يومي عيدين، أم أن هذا من باب التغليب كشمسين وقمرين، كشمسين وقمرين، لأن اليوم الذي يليه هو يوم عيد النحر، هو يوم عيد النحر، والعرب قد تسمي الشيء بما جاوره، فهل هو من هذا الباب والنفس تطمئن إلى هذا، أو هو من باب تسمية يوم رابع بيوم عيد وهو يوم عرفة، فالله أعلم. قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذا بيان لمن عقل يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما أشبه ذلك. ختم أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى باب ما يدل على كمال الدين مقتضى هذه الآية وما يتعلق بهذه الروايات الثلاثة لمحاورة عمر رضي الله عنه لذلك الرجل اليهودي، قال: هذا بيان لمن عقل، فالعقل مناط التكليف، لا بد من العقل والتدبر، أما المكابرة فإن الواحد لا يزداد بالمكابرة إلا بعدا عن القرآن والسنة، بعدا عن الله أولا. بيان لمن عقل، كما قال الله عز في علاه على لسان نبيه ودعوته: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا بلاش تشويش، وهابي وهابي وهابي وهابي، لا تسمع لا تسمع، لا تجلس لا تجلس، اقرأ قرآن أحسن، اقرأ قرآن أحسن، روح صلي، هذا تشويش. والله عز وجل عندما شوش المشركون على دعوة النبي الكريم دعاهم إلى تحكيم العقل والفكر المستنير، فقال الله عز في علاه على لسان نبيه: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. وهل يستدل بهذا على أن الجمع كلما قل عددهم كان أدعى لتفكرهم وعقلهم وقبولهم؟ وهذا مما يسعى إليه المصلحون لتفتيت جاهلية الجاهلين، لأنهم إذا أرادوا أن يدافعوا الحق جمعوا جحافلهم، بلاش تكونوا 100 خليكم 1000، ها، حتى إذا قلت التوحيد هذا تكلم وهذا تكلم وهذا تكلم، تشويش تشويش، مثنى وفرادى. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، ما فيه جن ولا فيه عفاريت حاشا وكلا صلى الله عليه وسلم، بل أنتم كنتم تقولون إيش؟ كنتم تقولون قبل البعث النبوي إيش تقولون فيه؟ ها؟ إيش تقولون في محمد صلى الله عليه وسلم؟ الصادق الأمين. أما حقن الله به دماءكم؟ أما حفظ الله به أعراضكم؟ أما صان الله عز وجل به وحدتكم يا معشر قريش؟ كنتم تقتتلون عند الكعبة عند الحجر الأسود وتنادى كل واحد منكم قال الله والله إذا ما أنا أضع الحجر الأسود وإلا السيف، واستلوا سيوفهم. فالله عز وجل شرح صدر كبرائهم أن يحكم فيهم أول طالع من باب بني شيبة، وإذا بالله يقدر أن يكون الطالع ذلك الذي يعده الله عز وجل ليربط به بين الأرض والسماء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا رضينا بالأمين محمد، وحقن الله به الدماء وصان به الرقاب. بعد هذا صادق وأمين، صادق وأمين، عندما انبعث بالتوحيد فقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. شوف العقل المتنك على لغة العوام، قالوا وجعل الآلهة إلها واحدا. سبحان أنتم تقولوا صادق أمين، مو تقولوا صادق أمين. هذا مثل بعض الأسر، الولد ما دام في الميوعة والموسيقى والانحلال ويا أبوي يعطيني تذاكر سفر ويذهب، ها سواء كان مهندس أو طبيب، قال هذا ما شاء الله الولد مثقف ورجل يعني ما شاء الله يرجى في خير إن شاء الله في المستقبل، من يوم يتدين ويطلق لحيته قال أظن هذا تغير عقله، عقله تغير، ترى ما كان الولد هكذا. دعتني أسرة ذات ليلة، أسرة من الأسر، الولد رجل معروف أنا أعرفه من زمان، أعفى لحيته وتدين، ورجل رحمة رحمة رحمة رحمة، وإذا به ليلة من الليالي أصابه الهيجان صار يحطم اللي في البيت ويبغى يحطم أبناءه وأخواته، فذهبت قلت خير إن شاء الله إيش فيه؟ قالوا هذا شوف هذا آخر التدين جنان، مجنون مجنون. قلت خير إن شاء الله، خلي نشوف نقرأ على المجنون هذا لعل الله عز وجل يشفيه على يدي ويخرج الشيطان منه. تعال يا ولد الحلال، ويقدرني وأحبه ويحبني. هدأ وسكن، لا فيه شيطان ولا فيه عفريت. فسألت عن السبب، لأنه إذا عرف السبب بطل العجب. قال اسألهم عن السبب، ما جنون؟ أمي وأخواتي يخرجنا مع السائقين، يخرجنا من غير محرم، يسهرنا في الليالي، موسيقى صاخبة، تمثيليات، سفر، مجون، جننوني، طيروا عقلي، خلاص ما في دين ولا، صبرت عليهم سنين. فقلت هذا هو الشيطان. قلت لإخواني الكبار هذا هو، بس ما قلت أنتم، قلت هذا هو، هذا هو الشيطان. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يا إخوانا، يا عائلتي المحترمة، يدعوكم إلى الله أعينوه على طاعة الله، ما يدعوكم إلى جهنم. إيش يقول لكم؟ الموسيقى حرام، الدخان حرام، ما في اختلاط، ما في دخول وخروج مع جرينز مع صديق، ما هذا ما في. يدعوكم إلى الله، يدعوكم إلى الجنة. تريدون أن يرجع أحسن مما كان، اتقوا الله فيه، أنتم ارجعوا إلى الله. والحمد لله كثير من إخوانه رجعوا إلى الله وتابوا واهتدوا وانصلحوا. يقول رحمه الله لمن عقل يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب، والذي جاء بالصدق وصدق به، تصديق القلب والإقرار باللسان لا إله إلا الله، فعلا لا معبود بحق في قلب المؤمن إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يقر باللسان يقول لا إله إلا الله، يذكر الله، يعمل بالجوارح. والذين آمنوا والذين آمنوا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، زيادة الإيمان بالعمل، زيادة الإيمان بالعمل، والعمل بالجوارح مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما أشبه ذلك. إذن الذين يقولون من المتفقهة يكفيك من الإيمان المعرفة هم طائفة من المرجئة. الذين يقولون العمل لا يدخل في مسمى الإيمان طائفة من المرجئة، بل لو قالوا الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان لا عمل، هؤلاء سموا عند علماء العقيدة إيش؟ سموا بمرجئة الفقهاء. أعظم منهم مخالفة وابتداعا من هم؟ الذين يقولون لا ينفع مع الكفر عمل كما لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني الزاني والسارق إيمانه كإيمان الطائع والصالح. أعظم من هؤلاء الذين ينكرون صفات الله الأزلية وهم الطائفة الرابعة من المرجئة، مرجئة القدرية.